كيف أنتم؟ الحمد لله بخير، أحمد الله إليكم ومعذرة على التأخير وعلى طول الغياب، وذلك لظروف قاهرة. الله يحييك يا أبا مروان وجزاكم الله خيرا. كيف كانت المراجعة؟ أم أن الفوائد ضاعت؟ إن شاء الله يعني ساعدكم هذا الوقت على الحفظ وعلى الفهم. تسمعون؟ نعم. طيب، وصلنا في درس لامية الأفعال. لامية مصدر مزدين بالضبط. سلبة الفعال انت فعالة؟ يعني قرأنا من يصل بالفعال انت فعالة وقد يجاوب بالفعال انت فعالة. كسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد من اخره، تلاوذ من فعل التازيل اوله اكسره ان تبقى حرف يقبل العلله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وبعد. إذا ما زلنا وإياكم مع لامية الأفعال ومع أبنية مصادر ما زاد على الثلاثة، أي مع أبنية مصادر المزيد، وقد أخذنا من قبل أبنية المجرد، فذكر في بداية هذا الفصل أن القياس في المصدر المزيد المبدوء بهمز الوصل أن يكون بكسر الحرف الثالث من الفعل، بكسر الحرف الثالث من الفعل مع مد الحرف الذي يليه الآخر مباشرة، أي الحرف ما قبيل الآخر. قال بكسر ثالث همز الوصل، أي بكسر الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمز الوصل، بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه، يعني حاز هذا الهمز مع مد ما الأخير تلا، أي مع مد ما تلاه الأخير، أي مد الحرف الذي قبل الآخر. فنقول في انطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا، استحكم استحكاما، واستنجد استنجادا، إلى آخره. ثم قال: مضموم من فعل التزيد أوله واكسر سابق حرف يقبل إليه. فإذا كان مبدوءا بالتاء الزائدة وحينئذ لا يكون إلا خماسيا، يعني أن الفعل المبدوء بالتاء الزائدة إذا كان مبدوءا بهذه التاء فلا يكون إلا خماسيا، فإنك حينئذ إذا كانت لامه حرفا صحيحا فإنك تضم الحرف الذي يليه الآخر وضمه من فعل التزيد أوله، فتقول تكلم تكلما، وضمه الهاء عائد على ما الآخر تلاه، أي حرف ما قبل الآخر. فإذا كان الفعل مبدوعا بالتاء الزائدة فإنك إذا أردت المصدر من الفعل المبدوع بالتاء الزائدة فإنك تأتي به مضموم ما قبل الآخر، تكلم تكلما، تعلم تعلما، تسلم تسلما، وهكذا. فإذا كان آخره حرف صحيح، أما إذا كان آخره حرف علة فإنك تكسر ما قبل الآخر، أو اكسره سابق حرف يقبل العلالة، أي تولى مثلا هذا مبدوع بالتاء الزائدة هو فعل خماسي، فإنك تقول في المصدر توليا، تكسر ما قبل الآخر ليناسب الياء، تزكى تزكيا، وهكذا. ثم قال المعلم رحمه الله، وهذا الجديد، قال: لفعل لأتي بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتال للحاويه تفعيلة الزم وللعار منه ربما أذلا. لفعل أتي بفعلال وفعللة وفعل اجعل له، وفعل بتجديد العين، وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتال للحاويه تفعيلة، أي للحاوي هذه اللام المعتلة، للحاويه تفعيلة الزم، أي الزم تفعيلة، وللعار منه من لام المعتلة إذا كان صحيحا ربما أذلا، قد يبدل هذا المصدر، وسيأتي شرح ذلك. إذا لفعللت ائتي بفعلال وفعلة، يعني أن القياس إذا كان من باب فعلل، طبعا فعلل هو من المجرد لكنه ألحق بالمزيد لمصدره لأنه له مصادر تشبه المزيد فألحق به. قال: فعل أتي بفعلال وفعللة، يعني أتي بفعلال أو فعللة لما جاء لفعل جاءك على وزن فعلل، وهذا القياس. تقول: دحرج دحرجة وإحراجا، زلزل زلزلة وزلزالا، حوقلة حوقلة وحيقالا، وهكذا. وبعضهم قال أن المقيس هو الفعلال، وأن الفعلال مسموع، أن الفعلال يقتصر فيها السماع، أما الفعلال فهو مقيس فيما جاء على وزن فعلال، فعلال فعلالة بالتاء، كدحرجة دحرجة، زلزلة زلزلة، هذا قياس. أما مجيئه على فعلال فيقتصر فيه على السماع فهو مسموع، يعني هناك ما سمع على وزن فعلال وهناك ما لم يسمع فيقتصر فيه على السماع، وهذا سيأتينا إن شاء الله في ألفية ابن مالك رحمه الله. قال: لفعل نأتي بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، يعني أن القياس في مصدري فعل بتشديد العين بتضعيف العين إذا كان قحيح اللام التفعيل حيث خلا من لام اعتل، إذا لم يكن معتل اللام بأن كان صحيح اللام التفعيل. تقول: علمه تعليما، علم تعليما، وكلم تكليما. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، إذا فعل تفعيلا، سلم تسليما، قعد تقعيدا، وهكذا. جرح تجريح، عدل تعديلا. إذا ما جاء على وزن فعل بتضعيف العين شديد العين فيكون مصدره إذا كان صحيحا لا على التفعيل، على التفعيل من لام اعتل قال وفعل جعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاوي تفعيلة الزم. فإذا كان معتل اللام إذا لم يكن صحيح اللام فإن قياس مصدر فعل التفعيلة تفعيلة تفعيلة، فتقول مثلا زكاه تزكية، ذكره تذكية، رباه تربية، نماه تنمية، سماه تسمية، وهكذا. فما جاء على وزن فعل ولكنه معتل اللام فإن قياس المصدر فيه أن يكون على التفعيلة، أن يكون على تفعيلة. قال من لام اعتل للحاوي تفعيلة الزم، أي الزم للحاوي اللام المعتلة تفعيلة. ثم قال وللعالم منه رب بذل، أو ربما بذل تفعيلة للعالم من اللام المعتلة، يعني قد يكون صحيح اللام، قد يكون على وزن فاعل ويكون صحيح اللام ومع ذلك يكون مصدر فعل تفعيلة، هذا يقتصر فيه على السماع. لذلك قال وللعالم منه ربما دلل على السماع، ربما بذل أي ربما أعطي له تفعيلة، نحو ذكره تذكرة، والأصل ذكره تذكيرا، القياس ذكره تذكيرا، وبصره تبصرة، والأصل بصره تبصرا، فهذا يقتصر فيه على السماع، يقتصر فيه على السماع. إذن هذه من بين هذه بعض أوزان المصادر ما جاء على أو ما جاء مزيدا، ما جاء مزيدا، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم كذلك مصادر أخرى نكتفي بها إن شاء الله في هذه الأمسية حتى نبدأ شيئا فشيئا. طيب واضح، إذا كان فيها سؤال تفضلوا. بارك الله. طيب السؤال اللغة مبنى على السماع، أصل تكون مثلية ومثواه مثلية، سيأتينا على كل حال المصدر الميمي. باب المفعل والمفعل. الأصل هذا القياس، أما إذا عرفت المكان أو الزمان فتكون مثوية. كلنا تكليما مصدر، الكلام اسم مصدر، الكلام اسم للمصدر. وسيأتينا هذا إن شاء الله إذا درسنا زيادة الحسن بن زين على الفرق بين المصدر واسم المصدر. كما تقول صام صياما، والصوم هو اسم مصدر. سواه تقول في المصدر المثوى، أما مثوية الله أعلم إذا سمعت فيها مثوية أو لا، لكن الأصل أن تقول سواه مثوى. كذلك التدريس مصدر، تقول درسه تدريسا على المصدر، والدرس اسم المصدر. كان أعطوا للمصدر اسما، وهذا سيأتينا شاء الله في التفريق بين المصدر واسم المصدر في الزيادات، زيادات الحسن والزين. قد يقال يدرسوا درسا، إذا أرادوا اسم المصدر يقولون درسا، ما أرادوا المصدر يدرسوا تدريسا. النفس والتدريس، والدرس هو اسم للتدريس، يعني قيام المفعول أنا الآن أدرس، يقول هذا التدريس، هذا الذي أفعله، ألقي درسا، أشرح البيت، أذكر البيت، أذكر الشرح، هذا الفعل الذي أفعله يسمى تدريسا. والخلاصة القول، خلاصة الكلام، هذا يسمى الدرس. تقول ألقى الشيخ درسا. أما طريقته كيفية إلقاء، هذا يسمى التدريس. سيأتينا إن شاء الله إذا عرفنا الفرق بين المصدر واسم المصدر، سيتضح لك هنا إن شاء الله. عمدا كيف؟ عمدا من عمد.